Les irées loin, le cerveau se voit, où est-ce mardeux, tu vas aller. Nous gardons des mauvais, en Amérique, le chemin, y écoute les noces, y en rêve nos amis, en oui, dessinant, le frac et le salin, l'aïtrou, m'can, ni d'y كرام من ديك جام واسم نويت رديك تتسلي واسم نويت رديك تتسلي ينسوني يا لمكان ورمزاني ذا تنسي يا لام يا لام يا ثور ثميمو ولندا في الأحرو ذي ليثات نرنيه سميه الكانو ولذ الفنار يتسرقوني ذي المضان فسلين حيني غد حكون مغرني سفرو ذا قني توتو ذني ثندوري شفون ولم يرك تسون ولم يرك محون غسول شيك في الليل Sous-titrage Société Radio-Canada.